الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، منذ نحو 50 سنة قبل 50 سنة، وبلاد الحرمين وما جاورها، وهي المملكة العربية السعودية، كلها حكامها ومحكوموها على التوحيد والسنة، ولا يعرف الخاصة والعامة سوى ذلك. والناظر نظرة تفحص ونظرة عمق يدرك أنه إلى هذا التاريخ ليس الناس في هذا البلد إلا صنف هم أهل التوحيد والسنة الخلص، أهل الاستقامة والتقى والصلاح، من عوام وعلماء وطلاب علم. وصنف آخر واقعون فيما هو واقع فيه غيرهم من المعاصي، ولكن الجميع لم يظهر فيهم اختلاف. يبعث على تفريق الكلمة وتشتيت الصف، ولما وفدت وافدت الجماعات الدعوية الحديثة التي هي كلها ضالة مضلة، ظهرت جراء ذلك نابتة الفرقة والانحراف في العقيدة والمنهج. ولا يزال هذا يتطور شيئا فشيئا، حتى أصبح من بني جلدتنا من هو حرب على أهل السنة في بلدنا. وأولئك من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة، حتى وصل الأمر إلى أن بعض القنوات الناشئة في بلد التوحيد والسنة تستضيف رجالا يسمع منهم بين الفينة والفينة ما هو حرب على السنة ودعوة إلى الضلال. وها هنا يستدعي الموقف من هذه المحن الوافدة علينا أمورا. الأمر الأول ليس غائبا عن علمائنا وأئمتنا وطلاب العلم بل والعقلاء من عوام المسلمين أن هذا البلد مستهدف ولا ذنب له إلا أنه انطلق منه التجديد إلى الدعوة السلفية إلى الكتاب والسنة في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وذلكم حين جمع الله بين رجلين جليلين فاضلين خيرين نحسبهما كذلك والله حسيبهما، وأعني بهما الإمام العالم الجهبذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخاه المناصر المؤيد الإمام الأمير مؤسس دولة التوحيد والسنة مناصرة لدعوة التوحيد والسنة وهو محمد بن سعود رحمه الله. ولن تقر عين ضال مضل حقود حسود وهو يرى أن السنة تقوى وتنتشر من بلد كان أهله في حال فوضى وسلب ونهب، فعادت بعد ذلك العهد الفوضوي أمنا وأمانا وتآلفا وتحابا في ظل التوحيد والسنة. وثانيا إنما يتجند له الضلال من خارج هذا البلد متخذين من أبناء جلدته جسرا يعبرون خلاله لينشروا في هذا البلد الانحراف العقدي والمنهجي، هو ما بين أو هو مما هو مما أخبر الله به في كتابه وصحت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وفي الصحيحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، ففيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث: الأمر الثالث وهو الذي حملني على إعداد هذه الرسالة التي أسأل الله أن ينفعنا بها وينفع كل مسلم ومسلمة داخل هذا البلد وخارجه، أن كثيرا من أبناء هذا البلد زهدوا في علمائهم الذين تربوا خلفا عن سلف، منذ تجديد الدعوة إلى التوحيد والسنة كما أسلفت عن الإمامين، وأصبحوا يرتمون في أحضان كل ناعق، ولم يكن عندهم فرقان يميزون به بين الحق والباطل والغث والسمين والطيب والخبيث والصالح والصالح، وإنما ميزانهم هو زخرف القول وتنميق العبارات، فكان جراء ذلك انحلت الكتب الفكرية محل دواوين الإسلام عند جمهرة من الناس إلا من رحم الله، وحل المفكرون والضلال والدساسون الذين يلبسون الحق بالباطل ويخرجون البدعة والضلال في قالب السنة والهدى والحق. فرأيت لزاما، وإن كنت لست سباقا في هذا الميدان، أقول والله وبالله وتالله أن في هذا البلد، بلد التوحيد والسنة، وخارج هذا البلد من أهل التوحيد والسنة، من عندهم القدرة وقوة الغيرة على السنة وأهلها. وليس في بدء هذا المنشور الذي سميته تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب مزية على علمائنا وأئمتنا، بل وليس فيه مزية على أقراننا. وأول ما أبدأ به إن شاء الله تعالى مقالة لمحمد حسن والبدو الشنقيطي، فقد نشرت عنه، بل أقول قد أذاعت له قناة المجد وهي في السعودية، ولا أدري في الرياض هي أو في القصيم، لكنها في هذا البلد حسب علمي. وهاك أيها السامع الكريم والقارئ نص المقالة بصوت الرجل، ثم أسمعك إن شاء الله التعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أسعد في هذه الحلقة باستضافة الشيخ محمد الحسن البدو، الذي يعود إليكم مجددا. حياك الله شيخ محمد. منذ شاعر كثيرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المبشرات الباقية التي يقول الله تعالى بها لهم البشرى بالحياة الدنيا والآخرة ما يجده المؤمنون من الرؤى الصادقة، فهي من المبشرات. وقد أخبرني أحد العلماء في الرياض البارحة أنه أخبره شخص يثق به أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مجددا سيفه مغمضا، فقال إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى غزة. الله، وهذه بشارة لأهل غزة بالنصر العادل وبالمدد. أولا أثنى مذيع قناة المجد على الضجر، ودعا المشاهدين إلى سماع درسه بصريح عبارته، وفيها قال: نرحب بكم مع محمد حسن الددو الذي يعود إليكم مجددا. فالظاهر أن الرجل انقطع عن هذه القناة مدة من الزمن ثم عاد، وهذا الكلام من مذيع القناة ينبئ عن الفرح والسرور بعود هذا الرجل إلى بث برنامجه الذي سماه الجواب الكافي. ثانيا، ذكر الشيخ والددو رؤيا منامية، وأظنكم أدركتم سندها. قال: حدثني أحد العلماء البارحة أنه أخبره من يثق به أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا، ماذا سيفه؟ وماذا؟ مجردا سيفه. وماذا؟ مجردا سيفه ومغبر، وقال إنه ذاهب إلى غزة. انظروا أيها الألبة والفطن، إسناد هذه القصة، فإن فيه مبهمين، أحدهما من حدث والجد، والثاني من حدث هذا المحدث. هذا أولا، وهذا عند علماء الحديث نقلت السنة إسناد ساقط. وثانيا على فرض أن إسناد القصة متصل، لأنه قد يقول قائل الرجل حجب الإسناد واكتفى بروايته، نقول الراوي للقصة وهو بن جدو متلوث بالضلالات، يبثها من قناة المجد مع الأسف، وستكون لنا وقفات متتالية بالرد عليه وعلى من هو على شاكلته ممن يبجله ويرفعه، وما مثله إلا كما يقول الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وأمر آخر، هل على التسليم، أقول على التسليم بصحة القصة وأنها جاءت بسند متصل، من هو الذي حدث محدث ابن جدو؟ هل هو من دعاة التهويل والتفخيم والذين أخذوا على عواتقهم أن يبثوا الفتنة بين أهل السنة؟ وبهذا القدر أيها المسلمون والمسلمات، نكتفي من التعليق على القصة وراويها، ونوجه إلى من كان ناصحا لنفسه وحازما في أمره إلى أن يتروى ويتعقل، فليس نشر مثل هذه من السهولة بمكان، وأنه هين حتى يتصدى مثل ابن جدو المنغمس في ضلالات سنكشف عنها إن شاء الله. وأدعوكم إلى أن تلتفوا حول علمائكم الذين شهد لهم المنصفون من الخاصة والعامة أنهم على السنة، ودعوة إليها ونشرا لها وتقريرا ودفتا عنها وعن أهلها. فإن المملكة العربية السعودية ولله الحمد غنية بعلمائها وأهل الفضل فيها، وليست بحاجة إلى أن يستوردوا أناسا منحرفين في العقيدة أو المنهج أو كليهما. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكون هذا البلد ويحرسه وسائر بلاد المسلمين من كل كيد كائد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان ذلك بعد مغرب الخميس الثالث من صفر عام 340